وحيث إن هذه الفئة المؤمنة عاشت أمورا خارقة كرامة من الله وتثبيتا، وقد وقع نطق الغلام الصغير على هذا النسق، فإذا بهذا الطفل يطفئ في إحساس أمه لهيب النار ذات الوقود: يا أمة اصبري فإنك على الحق، لتستمر في الثبات على إيمانها ظاهرا كما ثبتت باطنا، ولتصبر على حر وإحراق نار الأخدود وهم يلقون بها وبرضيعها فيها. وكان حديث هذا الصبي آخر كلمات القصة عند حافة الأخدود، وفيه النص على الانتصار للحق، الثبات على الحق. 17، اختارت هذه المرأة المؤمنة، اختارت الموت على أن تتنازل عن دينها، وقد يقال كان بإمكانها أن تظهر الكفر في الظاهر مع استقرار الإيمان في القلب لضرورة إبقاء الحياة، وهكذا الشأن في الراهب وجليس الملك. ولأهل العلم في هذا مذهبان: الأول أن هذا والله أعلم كان في شرع من قبلنا أنه لا يجوز لهم عند الإكراه أن يتكلموا أو يفعلوا الكفر في الظاهر. قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله: وهذا منسوخ عندنا. وقال: فالكفر وإن كان بالإكراه جائزا عند العلماء، فإن من صبر على البلاء ولم يفتتن حتى قتل فإنه شهيد ولا خلاف في ذلك، وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها. وإنما وقع الإذن وخصه الله وخصه ربنا جل وعلا رفقا بالخلق وإبقاء عليهم، ولما في هذه الشريعة من السماحة ونفي الحرج ووضع الأصر. انتهى كلامه. قال سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى: في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم شرع الله للمكره أن يدفع الإكراه بالاستجابة إلى ما طلب منه مع طمأنينة قلبه بالإيمان، كما في قوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا ألزموه بالكفر أن يحرقوه أو يقتلوه أو يضربوه، فله أن ينطق بالكفر مع الإيمان والطمأنينة في القلب، كما فعل بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فالإكراه بالضرب أو القتل أو نحو ذلك مما يضر العبد ضررا بينا يبيح له أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، وإنما قالها موافقة على دفع الشر باللسان فقط، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة وإحسانه إليها سبحانه وتعالى. انتهى كلامه رحمه الله. المذهب الثاني أن ذلك وإن كان جائزا في شريعتهم، لكن اختاروا الأكمل والأفضل، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا اللون من الابتلاء بالنسبة للمؤمنين قبلنا، كما في حديث خباب بن الأرت لما شكوا إليه صلى الله عليه وسلم بطش قريش بمكة، قال لهم: إن من كان قبلكم يؤتى به فينشر بالمنشار ما بين لحمه وعظمه، فلا يصده ذلك عن دينه. وهذا هو ظاهر اختيار الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة، وهو إيثار الثبات على الأخذ بالرخصة، فقد بوب لهذه المسألة عند هذا الحديث حديث خباب فقال: باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. قال الحافظ ابن حجر في بيان غرض البخاري من هذا الباب: فالقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل إن اختار الأخذ بالشدة. انتهى. قال الحافظ القرطبي رحمه الله: الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب دينه أو لا. انتهى. فالصبر والثبات فيه إعزاز لأمر الله تعالى واستظهار بدينه وإعلاء لكلمته وإظهار لثبات المسلمين وبسالتهم وتثبيت لعامة المسلمين على الحق. ويعبر أهل العلم عن ذلك بقاعدة احتمال أخف الضررين وأهون الشرين، وكذلك بقاعدة تدفع المفسدة العظمى باحتمال أدناهما، فما فعله الغلام من دلالة الملك الطاغية على طريقة قتله مع أنه مفسدة ظاهرة لكن احتملت من أجل مصلحة هداية الناس إلى الدين الحق. وفوق هذا لم يكن سبيل لدلالة الناس وهدايتهم إلا هذا السبيل، ولذا فإن ترك الأخذ بالرخصة عند الضرورة إنما يكون هذا الترك بشروط وضوابط مبينة في محلها، وليس لأي أحد أن يستجيز ما فيه الضرر دفعا لضرر آخر إلا عن علم وبينة وتقدير صحيح للمصالح والمفاسد. وبعد ففي هذه القصة فوائد أخرى غير أني أكتفي بهذا القدر حتى لا يخرج هذا التفسير عن مقصده في الاختصار. وأسأل الله الكريم أن يثبتنا والمسلمين على الإيمان، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينفعنا ويرفعنا، وأن يرحمنا ويسعدنا بالقرآن المجيد في الآخرة والأولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.